يقول السائل: المرأة المعتدة لوفاة زوجها 4 أشهر و10، هل العبرة في الأشهر 30 يوما؟ وإذا كانت الأشهر ناقصة هل تكمل الناقص بعد 10 أيام؟ جزاكم الله خيرا. الأشهر تنقسم إلى قسمين: أشهر شمسية وأشهر قمرية. والعبرة في الشريعة الإسلامية بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية. وقد نص الله تعالى على ذلك بقوله: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فأخبر سبحانه وتعالى أن الاعتداد بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، فأشار 30 مرة و 29 مرة. وبناء على ذلك فلو كان على المرأة هذا القدر، أعني الحداد 24 و10، أو كان عليها أو كان على من عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين، فهل العبرة بالشهر كاملا أو ناقصا؟ الجواب فيه تفصيل. فمن ابتدأ صيام الكفارة أو المرأة ابتدأت حدادها من أول شهر فإنها تعتد بذلك الشهر ناقصا أو كاملا. فلو ابتدأت من بداية محرم فإنها حينئذ تعتد بمحرم وصفر وربيع وربيع، ثم 10 من جمادى تخرج بها من الحداد. فلو كان محرم ناقصا فهو شهر، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: شهرا عيد لا ينقصان. فأخبر أن الشهر لا ينقص إذا كان 29، لأنه منزلة القمر، والقمر والشهر ناقص فيكون شهرها ناقصا. هذا إذا ابتدأت حساب شهرها ابتدأته من أول الشهر. فلو ابتدأت صيامها في الكفارة أو ابتدأت حدادها على الوفاة من أول الشهر فالعبرة بالشهر ناقصا أو كاملا. ونقول اعتدي بالأشهر القمرية ناقصة كانت أو كاملة. أما لو أنها ابتدأت أثناء الشهر، كأن تكون ابتدأت في 10 أو ابتدأت في 8، فلا بد وأن تحسب المدة كاملة 4 أشهر و10، فمائة وعشرون يكون مجموعها 130 يوما، 130 يوما لا بد وأن تبر عليها كاملة. وعلى هذا يكون كمال المدة إذا ابتدأت أثناء الشهر، ويكون نقصان الشهور إذا ابتدأت أثناء الشهر. والحساب في الشرع بالأشهر القمرية كما ذكرنا، أما الأشهر الشمسية فلا يعتد بها. وعلى هذا لو قال رجل لرجل: استأجرتك تعمل عندي شهرا، فإن العبرة بالشهر. إن قال: استأجرتك تعمل عندي شهرا وسكت، وابتدأوا أثناء الشهر كعشرة أو 5 أو 3 حتى لو في اليوم الثاني، فلا بد وأن يتم 30 يوما. لكن لو قال له: استأجرتك شهر محرم أو شهر صفر، فحينئذ العبرة برؤية الهلال. إن رؤية الهلال فناقص، وإن لم يرى فكامل. وهذه السنة ضيعها الناس إلا من رحم الله في هذا الزمان. والمنبغي أن يتراء الهلال وأن يعرف كل شهر أهو كامل أو ناقص، لأن هذا تترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، ولا يجزي الحساب الفلكي والعبرة بالتقويم، إنما العبرة بالرؤية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. فجعل العبرة برؤية الهلال. ولذلك المنبغي على الناس أن يكون منهم من يرى الهلال حتى يعلم بداية الشهور ونهايتها وما يترتب على ذلك من أحكام عبادات ومعاملات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.